الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث عظيم فيه مسائل كثيرة حقيقة، كل مسألة منها تستوجب يعني درسا خاصا، لكنه سنقف عندها وقفات مختصرة. الوقفة الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام في يعني قال الله عز وجل، هذا الحديث يسمى حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. نعم. ثانيا في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فالله جل وعلا يحرم على نفسه أشياء ولا يحرمها عليه أحد، بل هو الله جل وعلا المتفضل وله الحكمة البالغة رحمة بعباده، والله فعال لما يريد. المسألة الثالثة: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرام، والظلم على ثلاثة أقسام: الظلم الأول أو الأكبر وهو الشرك، يسمى ظلم لأنه وضع الشيء في غير محله، فمن عبد غير الله جل وعلا فهذا ظالم، والله جل وعلا يقول: إن الشرك لظلم عظيم. والثاني ظلم العبد لنفسه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظلم العبد لنفسه بارتكاب السيئات. والثالث ظلم العبد لغيره بأخذ حقه أو التجاوز عليه. نعم. مسألة الرابعة في قوله جل وعلا: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولولا الله جل وعلا ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية على قسمين: هداية التوفيق وهي من الله جل وعلا، وهي نوع إعانة، يهدي الله جل وعلا من يشاء، والله مطلع على القلوب، فمن وجد أن قلبه يستحق الهداية بما فيه من حب للخير ورغبة للخير، فالله يوفقه ويعينه. وإذا كان القلب والعياذ بالله فيه نوع من الكبر وإعراض وكره للخير ومحبة للشر والمعاصي، فهذا يزيغ والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين بدأوا بالزيغ، وزادتهم رسا إلى رسهم، فهم الذين في قلوبهم رس وكبر وإعراض والعياذ بالله. فلذلك المسلم يسعى على تطهير قلبه من أدران الشرك والنفاق والكبر والحقد والإعراض والحسد، يعني يطهر نفسه قبل أن يهلك والعياذ بالله، لأن الله مطلع على القلوب. فمن وجد في نفسه نوع من كبر وإعراض وتعالي على الآخرين وعدم الانقياد للحق أو معرفة الحق أو عدم محبة الخير أو محبة النصح، هذه أمراض خطيرة، يحتاج على العبد أنه يعالج نفسه قبل أن يهلك والعياذ بالله. نعم. الوقفة الأخرى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، والله هو الرزاق المتين، الله هو الذي يرزق اللل، وما من دابة إلا على الله رزقها. فالمسلم يأخذ بالأسباب لكن ما يتوكل على الأسباب، إنما يتوكل على رب الأسباب. نعم. كذلك في قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وأهل العلم يقولون قد يكون اللباس لباس معنوي ولباس حسي، أما اللباس الحسي فهو المعروف، أما المعنوي فهو لباس التقوى. المسألة الأخرى أن الله جل وعلا أخبر أن العباد يخطئون بالليل والنهار، لكن من رحمته جل في علاه أنه يغفر الذنوب، فلذلك المصيبة كل المصيبة أن العبد يخطأ ولا يستغفر، لأن الله جل وعلا جعل الاستغفار يعني رحمة يرجع فيها العبد إلى ربه، فإذا تاب واستغفر غفر الله جل وعلا له الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا أذنب العبد ثم بعد ذلك تاب ورجع واستغفر، فالله جل وعلا غفور رحيم. نعم. المسألة الأخرى في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، يعني العبد ما يضر إلا نفسه، العبد لا يضر إلا نفسه، يعني لأن الله جل وعلا غني عن العالمين، لا ينتفع الله جل وعلا بطاعة الطائعين، كما أنه جل في علاه ما تضره معصية العاصين، وإنما العبد إذا أطاع الله جل وعلا ينفع نفسه، وإذا عصى إنما يضر نفسه. ولو كان يعني الإنس والجن على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. نعم. المسألة الأخيرة يا أخوة، أو قبل الأخيرة، أن الله جل وعلا يعطي السائل. لو أن الإنس والجن سألوا الله جل وعلا وأعطاهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لكن يحتاج العبد أنه يتضرع إلى الله، وهذا في دلالة على توحيد العبادة، أن العبد يصرف هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء يصرفها لله جل وعلا ولا يدعو غير الله جل وعلا. المسألة الأخيرة: أن من عدل الله جل وعلا أنه أحصى الأعمال، وأمر الله جل وعلا ملائكة كراما كاتبين حافظين عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعمال العبد من أقواله وأفعاله واعتقاداته بأمر الله جل وعلا فلا ينقص ذلك منهم شيء، فمن عمل ذرة خيرا وجدها، ومن عمل ذرة شرا وجد أيضا ذلك، وهذا من عدل الله جل وعلا فلذلك على العبد أن يحسن العمل ويعلم أن كل ما يعمله من وما يقوله من أقوال وما يعتقده من اعتقادات إنما يجزى به يوم القيامة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.